وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته، ذابين عن حريمه، عاملين بسنته. نحمده حق حمده، ونسأله التوفيق لرشده، ونرغب إليه في المزيد من فضله. وصلى الله على خاتم رسله محمد أفضل النبيين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى صحابته الأخيار المنتجبين، وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفقكم الله لعمل الخيرات، وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات. فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة أهل السنن والآثار واستهزائهم بأهل الحق. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وليس ذاك بعجيب، ليس ذاك عجيبا من مبتغي الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى. ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدودهم عن النظر في أحكام القرآن، وتركهم الحجاج بآياته الواضحة البرهان، واطراحهم السنن من ورائهم، وتحكمهم في الدين بآرائهم. فذو السن منهم مفتون بالكلام والجدل، قد جعل دينه غرضا للخصومات، وأرسل نفسه في مراتع الهلكات، ومناه الشيطان دفع الحق بالشبهات، فعدل عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب. ثم روى بسنده عن إسحاق ابن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس إمام دار الهجرة يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاء رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن سفيان الثوري قال: إنما الدين بالآثار لا بالرأي، إنما الدين بالآثار لا بالرأي، إنما الدين بالآثار لا بالرأي. قالها ثلاثة. وروى عن الفضيل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهر، فكلح وجهه أي الإمام أحمد، ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. وروى عن الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وروى عن يزيد بن زريع قال: أصحاب الرأي أعداء السنة. قال الخطيب البغدادي: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم، وطلب سنن رسول الله رسول رب العالمين، واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين، لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه. لأن الحديث يشمل ويشتمل على معرفة أصول التوحيد، وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين، والإخبار عن صفات الجنة والنار، وما أعده الله تعالى فيها للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين من الملائكة. وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء

يوصف. وكان سيرهم على السبل المتفرقة المتشعبة التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ويرغب فيه ويجمله لسالكيه، وهذا هو الضلال المبين. والسبيل المخالف لسبيل المحدثين الذين لا يقدمون على قول الله ورسوله قول أحد من العالمين، لأن هذا الدين أمر ونهي ووقوف عند حدود الله، فمن أعرض عن الأمر وركب النهي وتخطى وتعدى حدود الله فهو المتبع لهواه الزائغ عن هداه المقدم لرأيه ورأي مشايخه على الكتاب والسنة على الله ورسوله. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وروى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن حذيفة بن اليمان خبير الفتن أنه سئل: هل تركت بنو إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. المنسلخون عن دينهم. وانكشف الغطى وبرح الخفا، وانكشف الغطى وبرح الخفا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الباء والراء والحاء برحا أصلان يتفرع عنهما فروع كثيرة، فالأول الزوال والانكشاف، والثاني الشدة والعظم وما أشبههما، فإنه لا ينقضي يوم وما تمر ساعة حتى تنجلي أمام العامة والخاصة والأعمى والبصير كارثة جديدة من بركات الثورة المشؤومة، وحتى تزول الغشاوة والحجب من على أعين الناس زوالا جزئيا بقدر كل كارثة في حين وقوعها، فإن معظم الناس من العوام لا يرون الفتنة وهي مقبلة، بل يرونها وهي مدبرة مولية بعد أن تنجلي وتنكشف، وقد أهلكت وخلفت وراءها فساد النسل والزرع والأخضر واليابس والبلاد والعباد. وما ذلك منه إلا من جراء عمل الجهل والغفلة مع اتباع رؤوس الضلال والهوى، بتعضيد من تعميم تعتيم بتعضيد من تعتيم إعلامي مكير منظم تنظيم دولي تولى كبره منظمات الفساد العالمي، والتي تبغي وتريد استئصال كل موحد من على وجه الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال أبو جعفر: العامة اسم مشتق من العمى، والمسلمون اليوم حالهم بين العمى والغفلة، الغفلة المتعمدة وغير المتعمدة. قال الله تعالى: إنهم كانوا قوما عميين عن الحق، إنهم كانوا قوما عميين. قال الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن، قال ابن زيد في قوله قوما عمين، قال العمي العامي عن الحق. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وعمين أي عن الحق. قاله قتادة وقيل عن معرفة الله تعالى وقدرته يقال: رجل عمي بكذا أي جاهل. قلت: لذلك يأبى الرجل ذو المروءة أن يكون جاهلا أعمى. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: وقوله إنهم كانوا قوما عمين أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له، وانكشف الغطى وبرح الخفا، وبرز وانكشف وظهر للقاصي والداني ما كان خافيا مستترا وراء ستر الغفلة وحجب الجهل والكبر. وكان من أواخر ما تكشف أمام العميل سرقة نهر النيل من المعلوم عند العقلاء من المؤمنين وذوي البصائر المرابطين على ثغور عرى الإسلام المتين الذين يحاربون جحافل المبتدعين ويذبون عن سنة النبي الأمين فيظهرون عوار البدع وأصحابها على منابر الطائفة المنصورة المبلغين عن ربهم البلاغ المبين المستبين فإن من المعلوم عند هؤلاء ذوي البصائر والأفهام أن لهذه الثورة الماكرة الخبيثة أهدافا وغايات عديدة وبيان ذلك بين الإجمال والتفصيل. أما الإجمال فهو هدم الدين والمتدينين وذهاب الإسلام والمسلمين وخراب العباد والبلاد وسقوط الدول والمجتمعات وشيوع الفوضى والفساد بين العباد وإظهار الفجور والمجون وشيوع الفقر والمرض والدمار العام ديني وسياسي واجتماعي واقتصادي وأخلاقيا ومن ثم في كل مجالات الدين والدنيا. وأما التفصيل فمن هذه الأهداف والغايات على سبيل المثال للحصر لهذه الثورات الماسونية الصهيوصليبية منها ضياع الديانة الإسلامية والتدين بدين المواطنة والطاغوت الذي يعبد من دون الله ومن ثم قتل عقيدة الولاء والبراء بل ذبحها من الوريد إلى الوريد ومنها صبغ الكفر والإلحاد بصبغة الشريعة المطهرة وتلبيسه لباس الكتاب والسنة بوسائل المكر والتدليس ومنها حرية الكفر والإلحاد والردة والإفساد العقدي الزريع وذلك من خلال وضع القوانين والدساتير التي تكفل للمواطن هذه الحرية المحمية بقوة وسلطة القانون والدستور ومنها تقليل الفجور والمجون واللواط والزنا والسحاق ومساعدة هؤلاء الشباب في المسول أمام القضاء للدفاع عن شذوذهم. هذه القناة الماسونية البحتة البي بي سي دائما تذكر وتنقل للعالم أجمعين هذه القضايا وأنهم اكتسبوا هذا وكان لهم الحق. الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة وفرض لهم القانون أن يتبنوا الأولاد. هذا في أوروبا ينقلون إلينا هذا. وهذه القناة من أشد القنوات التي ساعدت على إشعال الثورة في مصر وفي الدول الإسلامية. فانتبهوا رحمكم الله. قال وفرضه على جموع المسلمين ومنها تفكيك المجتمعات بالفوضى الممنهجة المنظمة من قبل والتي تثمر الدمار العام والهلاك المبين ومنها حرية التعبير بالكلمة المقروءة والمسموعة والمرئية وتشجيع وسائل التعبير عموما وعلى رأس ذلك الاعتراف بالفنون المختلفة من السينما والمسرح وصالات الرقص المشبوهة والعري والسفور والفجور حتى أصبحت هناك مؤسسات تدافع عن ذلك دفاعا شديدا وحتى ظهرت أصحاب لحى كثيفة تدافع عن فن الباليه. ومنها التفتيت السياسي والاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي والديني والضعف العام لكل أركان الدولة المادي والمعنوي ومنها تربية روح التمرد العام على كل شيء بقيادة الأهواء والشبهات من غير قيد ولا شرط عقلي أو شرعي أو علمي دنيوي ومنها تهيئة الأجواء العامة لعدم الاستقرار وصنع أزمات مفتعلة وتدريب فصيل عريض لإنشاء هذه الأزمات في قالب مهم مقبول لدى الرأي العام وتأتي هذه الافتعالات على الناس بشكل متتابع تترى كلما انقضت واحدة لحقتها أختها كموج البحر الهائج المتتابع المتلاحق الذي لا يهدأ ولا يتوقف عن لقمه لوجه الشاطئ ولو لدقائق معدودة، إذ اعتماد فريق المكر الدولي صناع الثورات إنما هو على السرعة المتوالية جدا. قال: بالتلاحق والتكرار المستمر استمرار الليل والنهار لهذه الأزمات والمشكلات، فلا يدع فاصلا زمنيا يهدأ فيه المسلمون ويلتقطون أنفاسهم لينظروا حولهم ويعرفوا حقيقة ما يحاك بهم، ومنها ضياع هيبة السلطة الحاكمة ابتداء بسقوط هيبة ولي الأمر والوزارات والحكومات، مرورا بالسلطة القضائية فالأمنية التنفيذية وكذلك التشريعية، فيتجرأ الناس على فعل أي شيء بأي وسيلة في أي وقت، وهذا فيه هلاك العباد والبلاد قطعا. ومنها وشروع المساءلة الاجتماعية الذي يناقش الآن ويدرس في كثير من الدول من أجل فرضه كمنهج ونظام على الحكومات، ومجمله أن توضع السلطات والوزارات والحكومات والهيئات برؤسائها ووزرائها تحت المساءلة الاجتماعية العامة من أي فرد من أفراد المجتمع، من غير شرط ولا قيد علمي أو تخصصي أو فرعي أو قانوني أو اجتماعي، بل هو مطلق المساءلة. فيحق للعامل الذي ينظف مكاتب الموظفين أو بائع الفول، وقد يكون أفضل مني ولكن من باب الذكر للتبيين، ومن مثليهما أن يكون رقيبا على الوزراء، وصورة ذلك التنفيذية قوة التجمع والحشد وكثرة العدد وهيبة الجمهور، جمهور الناس المجتمعين. ومن ثم تتعطل الهيئات المعدة لذلك بالإعداد التنظيمي المدروس العلمي الممنهج كهيئات الرقابة الإدارية وكجهاز الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا فيه من الهلاك العام ما فيه. ومنها إشلال وتوقف حركة العمل والصناعة وقفل المصانع وحل المشاريع وموت الإنتاج وزيادة البطالة وتعطيل الزراعة والتفكيك الاقتصادي العام، مما يؤدي إلى زيادة الضغط الشعبي على الحكومات التي بدورها قد دفعت إلى السير في المحل محل أكسر، لا تتحرك ولا تستطيع التحرك التقدمي الإنتاجي المثمر. ومنها زرع العداء المستمر بين أفراد الشعوب والحكومات الخاصة بهم، مما يؤدي إلى التحريق والتخريب لممتلكات الدولة ومرافقها على أيدي أبنائها. فانظروا إلى أي درجة وصل العبث بالناس، وهذا أمر لا نظير له في بابه من الفساد والخراب. شعوب تدمر مرافقها وممتلكاتها، ويتفرع من ذلك تولد المعاداة بين الشعب والحاكم وبين الشعب والحكومة وبين الشعب والجيش، وفقد الثقة فيه، فينشغل الجيش بوعد الفتنة الداخلية تاركا حدود الدولة من غير أمن ولا حماية ولا ضبط، وهذا ما حدث ولله المشتكى. فيتسرب إلى الدول عن طريق التهريب كل شر وفساد من الأسلحة الثقيلة المضادة للطائرات والدبابات، وحدث هذا في مصر وفي غير مصر قبل الأسلحة الخفيفة، كما حدث في كل الدول التي وقعت في براثن الثورات، مما يساعد على إنشاء الحروب الأهلية والفتنة الطائفية ومحاربة البلطجية والمجرمين والإرهابيين حقا لحكوماتهم، كما حدث في الجزائر وتونس ومصر في سيناء وغيرها وفي اليمن وغيرها من الدول. ومنها إبادة المسلمين إبادة جماعية بمساعدة كبرى الدول، كما يحدث لسوريا من الروافض العلويين بالتواطؤ الإيراني، ومن ثم من حزب اللات والعز بقيادة بشار الخبيث المجرم، وبمساعدة روسيا والصين وغيرهما من الدول في منظومة دولية مشتركة مشركة، كل يساعد على ذلك بصور المساعدة المختلفة، من الصمت والسلبية المتعمدة، أو الشجب البارد في المؤتمرات حتى لا يظهروا بصورتهم الحقيقية أمام العميد، أمام العوام العمي، عن الحق والخير، كما حدث ويحدث وسيحدث في فلسطين المنكوبة المشردة. ومنها تقطيع الدول إلى دويلات متناحرة، والدويلة إلى أحزاب، والحزب إلى تحزبات، وظهور الفرق المختلفة، والجبهات المخربة المفسدة، من جبهة الإنقاذ، وجبهة الإغراق، وجبهة الإعجاز، وجبهة الإرشاد إلى الفساد، وجبهة التمرد، وجبهة التجرد، وجبهة التنوير بالتجهيل، وجبهة التنمية بالتردية، وجبهة الحرية والسفالة، وجبهة التكفير والجهالة. والكل يسير سيرا دؤوبا إلى السقوط الذريع، إلى الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل، ويقوي من منظومة التقطيع مساعدات متنوعة، منها التعصب الجاهل المنقوط، ومنها العمالة لأعداء الدين بالداخل والخارج، ومنها الجهل المميت بالسياسة الشرعية، ومنها قوة الأهواء والمحدثات والابتداع من الأمور حتى تشتتت الدول، حتى تشتتت الدول وتمزقت وتحزبت، كل حزب بما لديهم فرحون. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وفرقا وأحزابا، وبين أنه ليس منهم في أي شيء تبرؤ كامل، وقد أمر بطاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به حتى لا نهلك. فقد قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومنها التهيئة العامة لتصدي فرق المبتدعة المنحرفة عن منهاج النبوة أهل الأهواء للمشهد الدولي العاد، مع وضع بؤر الضوء الإعلامي العالمي عليها لإظهار فسادهم عن تعمد وإظهار انحرافهم، ومن ثم نسبة هذا الانحراف إلى أصل دين المسلمين. فكانت هذه الفرق المائلة عن الصراط المستقيم، والذين هم من جملة المسلمين، المعاون الهدامة الناقضة لعرى الإسلام عروة عروة، ولذهاب السنة سنة سنة. ومن المعلوم لذوي البصائر والعقول والفهوم المتتبعين بفقه وفهم ودراسة مثمرة واستفادة واعية للسير والتواريخ، أن أعداء الإسلام والمسلمين على مر العصور والدهور إنما يضربون الأمة في مقتل من خلال استغلالهم لهذه الفرق المبتدعة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال هكذا: قال عليهم ووصفهم رب العزة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما اتفق على ذلك الأصوليون، فلا يمنع شمول هذه الآية للكافرين والمنافقين والمبتدعين من المسلمين إذا ساروا بسير وثمن الكافر. لذلك قال الله عليهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء المفسدون في الأرض باسم الدين، وهنا مكمن خطرهم الدفيء، يفسدون بقال الله ويخربون بقال رسول الله، ويدمرون بقال السلف الكرام. وليس أدل على ذلك مما جنته الأمة والمسلمون من الشيعة الروافد الخبثاء كالطوسي وابن العنقمي لما تسببوا بتمكين التتار من رقاب المسلمين فذبحوا في زمان جنكيز خان وهناك 4 ملايين أو يزيدون. مرورا في العصر الحديث وفتنة الشيعة المدمرة بالعراق وسوريا واليمن والبحرين ومصر والكويت ولبنان، والله المستعان عليه التكلان. وكما تستغل الحركة العلمانية الليبرالية اللادينية العقلانية دعاة السوء في تشويه الدين ونقض عراه تحت مسمى الإسلام الليبرالي وهو مسمى عجيب، هما كما تقول المسكرات والخمور الإسلامي والزنا والقمار الإسلامي والرقص والفجور والمجون والعرى والفن الإسلامي، عبث رهيب. وإنما راج هذا المسمى الماكر على المسلمين من باب قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز لصحته قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير، قال الطيبي: وإخبار فيه شائبة إنكار يسمونها بغير اسمها، أي يستترون في شربها بأسماء الأنبذة المباحة، أي يشربون النبيذ المطبوخ بالسكر ويسمونه طلا تحرجا أن يسموه خمرا، وهذا لا يغني عنهم من الحق شيئا. وقيل أرادوا أن يغيروا صفتها ويبدلوا اسمها وتبقى معناها. قال ابن حجر صححه ابن حبان وله شواهد كثير. كذلك فقد راج هذا المسمى على المسلمين تحت هذه الدعوة العريضة بتيسير الدين والتقريب بين الفرق والأديان حتى أقر الكفر والإلحاد والتثليث باسم الشريعة المطهرة. والذي تولى كبر هذا النقد والهدم لأصول الدين وأركانه أقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قد تلمعوا إعلاميا على القنوات التخريبية في فضاء ساحات الأمة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وراموا الدنيا بالآخرة، فأعطاهم الله ما راموه وأرادوه ومدت لهم حبال الغي والضلال، واستدرجوا من حيث لا يعلمون وأضلهم الله على علم. وهذه النحلة من الذين يتصدون للتكلم في دين الله بدأ أمرها وتولى كبرها الماسوني المتمسلم جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، ثم مرورا بمجددي منهجهم العقلي الضاد والصاد الراد عن الكتاب والسنة صدودا مصبوغا في ظاهره بالكتاب والسنة وفي باطنه ما الله به عليم من المكر والخداع العظيم، كأمثال محمد الغزال المصري المعاصر والقرضاوي المصري وأفراخهما الذين لا يخلو منهم مصر ولا قطر بل ولا قرية ولا نجح. وفي الجملة فإن الريادة في هذا الباب للمصريين ولا فخر بهذا الضلال المبين. وفي رقابهم اسم المذبحة الليبية والمقصلة الدموية السورية، بل وكل نقمة مشؤومة أحدثت من وراء هذه الثورات إنما اسمها على من هيجها ونفرها من هؤلاء المهيجين المفتونين الفتانين، والله المستعان وعليه التكلان، وهو يهدي السبيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكلمة حول سد النقمة الماسوني، ومنها سرقة النيل وسحبه من أرض مصر حفظها الله تعالى. فإنه لما كان ما كان من خضم الفتن المتلاحقة تترى بدون هوادة ولا توقف، ووقعت مصر حفظها الله في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل في مستنقع الثورة وبراثن فتنتها وتوابعها التي زلزلت العباد والبلاد، كانت خيوط المؤامرة تنسج في إثيوبيا تحت ضوء الماسوني، حيث هنالك منابع النيل، وذلك لإقامة سد المغتصبين المعتدين المغيرين تخوم الأرض ومعالمها، والمسمى بسد النهضة، سيرا على تسمية الخمر بغير اسمها، بل هو سد النقمة ومنع الخير من وصوله إلى أهله الذين أوصله الله إليه، فكانوا ممن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ومن ساعدهم على إنشاء مخططاتهم. فتمنع المياه عن مصر ويقطع عنها شريان الحياة المادية، وتتشقق أراضيها من الجفاف والبوار، وتموت الأشجار، وتهلك بهيمة الأنعام، ويجوع الفلاحون والصيادون، وتفسد مولدات الكهرباء العامة بالدولة، وتتوقف المصانع والهيئات، وتشل الدول بشتى مرافقها لوقوف الكهرباء، ويحدث القحط العام، وتتشرد ملايين الأسر التي تعيش على نتاج الزراعة، ويهلك الحرث والنسل. هذا الخراب العام قصدت به مصر من قبل، من قديم الزمان إلى يوم الناس هذا، وما كانت هذه الثورات إلا لإفساد مصر أولا ووقوعها في المقام الأول. فلما قدر الله سبحانه القاهر فوق عباده حفظها من الخراب الكبير بعموم قوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كما حدث في سوريا، وتخطت مصر الثورة تخطيا جزئيا، بمعنى أنه لم يصل الخراب فيها كما كان في ليبيا وسوريا، كادوا لها بما دبر من قبل، وكان ينتظر ويترقب من منفذوه وقت وقوعه الذي كان لما اغتصبت مصر من قبل صناع الثورات، ودب سرطان الثورة في أركان جسد الدولة، وأصيبت أعضاؤها بالطاعون المهلك التخريبي، وعمت البلايا، وأصيبت العقول والقلوب بأشد أنواع الأمراض الخبيثة التي لا ينجو منها الجسد إلا بالاستئصال لمكان الورم الخبيث الفتاك. وكان ذلك بعد الثورة بقليل في أوائل سنة 2011، حيث بدأ العمل في مشروع سد النهضة. وإن المتتبع للتقارير التي رصدت هذا السد بالدراسة عن كثب وقرب، وهي منتشرة على وسائل الإعلام المختلفة حتى وصلت حد التواتر، يعلم المتتبع أن ارتفاع هذا السد أكثر من 84 مترا بسعة تخزينية تزيد على 11 مليار متر مكعب من الماء، وقيل أكثر من ذلك بكثير. بل المخطط الماسوني الإثيوبي لبناء 4 سدود تحجز نحو 200 مليار متر مكعب من الماء، سد النقمة واحد منها. وسيحتوي هذا السد على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء، وقدرة كل منهما أو منها 350 ميجاوات. ولقد عزمت إثيوبيا على تحويل النيل الأزرق الذي سيمكن إثيوبيا من التحكم في المياه طبقا لمصالحها ومصالح الغرب المشرك المساعد لها، وإن تعارضت مع مصلحة الآخرين من مصر والسودان. أما السودان فهي تملك 3 سدود داخل أراضيها: سد الروسيرس وسد سنار وسد مروي. كل هذه السدود مهددة بالانهيار، ومن ثم دمار جميع المدن التي تقع شمالها، وذلك لما قاله خبراء هذا الشأن نظرا لعظم وزن المياه في هذا السد الإثيوبي، في هذا الخزان العظيم الخطر، لأن هذا الوزن يؤدي إلى حدوث زلزلة متوقعة بالمنطقة، ومن ثم انفجار السد ودكه دك الذي يؤدي بدوره إلى طوفان عظيم يأتي على سدود السودان فيدمرها ويغرق الحرس والناس، ثم يأتي الأمر بعد ذلك بأيام إلى أسوان وسد النيل المصري فيدمره تدميره، والله المستعان وعليه التكلان. وتبلغ حصة مصر حفظها الله سنويا 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، وسيؤدي سد النقمة إلى خسارة سنوية بما يقرب من 5 مليارات متر مكعب، مما يؤدي إلى تبوير 1 مليون فدان وتشريد 2 مليوني أسرة وفقدانهم لأعمالهم ومعيشتهم، بل وهجرتهم من قراهم، مع زيادة الفجوة الغذائية بنحو 5 مليارات دولار، مع زيادة الملوحة في الأرض الزراعية وتوليد النزاعات بين مصر والسودان في حصة كل منهما من المياه. هنيئا لكم دعاة الفتنة والتهييج الذين شغلوا المسلمين والحكومات والجيش عما يكاد بهم. إني أبغضكم في الله وأتقرب إلى الله بأن أظهر عواركم وفسادكم إلى أن يتوفاني الله سبحانه وتعالى. وما يتبع ذلك من قلة الموارد الغذائية يؤدي إلى استغلال الدول الكبرى التي تصدر إلى مصر القمح وغيرها، فيكون ذلك من أكبر العوامل التي تضغط بهذه الدول على تسيير البلاد، تضغط بها الدول على تسيير البلاد على وفق مصالحها التي تدمر مصالح مصر والمصريين. ويظهر هذا جليا لما ينتهي مخزون المياه بسد النيل المصري في أسوان. ولقد قام دعاة أهل السنة والجماعة في مصر حفظها الله بالتحذير المبين، بل قاموا بدور النذير العريان الذي يصرخ في قومه ينذرهم الشر القادم، وأدوا ما عليهم حفظهم الله. والذي أعلمه دائما سباقا إلى التحذير والتنذير في بلدنا الشيخ الجليل شيخنا محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى، فذكر طرفا من ذلك في أكثر من رسالة، منها الماسونية والثورات، ومنها حقيقة الماسونية، ومنها مصر والبروتوكول 18، وكذلك وأهيج مصريين على مصريين كما هو مجموع في الملف الأول لأحداث مصر، حقيقة ما يحدث من مصر، وهو في 3 مجلدات كبيرات. فذكر من نصوص العهد القديم التوراة ما يبين ما أرادته إسرائيل بشعب مصر حفظها الله من الفساد والهلاك العام، والذي تتقرب به إسرائيل في زعمها إلى الله. ولأن العوام ترى الفتنة وهي مدبرة، ويراها العالم وهي مقبلة، فيحذر الأمة منها، فلا يؤثر فيهم التحذير وقت التحذير، ولا يلقون إليه بالا ولا نظرا، فإن الناس في الفتن لا يبصرون ولا يعقلون ولا يحسنون تصرفا، بل تأكلهم الفتن أكلا وتحرقهم النار حرقا. فإنه لمن المستحسن إعادة التذكرة، لا لتدارك ما فات، فما فات قد فات، وإنما لترسيخ الثقة في دعاة أهل السنة والجماعة ومعرفة السني من البدعي والعدو من الصديق، ولو أظهر أمام الناس أنه يحبهم في الله، ومعرفة ما يحاك بالأمة عموما، وذلك بأن عضتهم الفتن بسيوف الفتاكة، وانكشف الغطاء وبرح الخفاء، ووصل الأمر إلى أن هدد المسلمون في شربة الماء تذكرة معادة وإظهار للمكر الدفين الذي لا يزول أبدا. جاء في العهد القديم صفر إشعياء الأصحاح التاسع عشر قال: وحي من جهة مصر هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة قادم إلى مصر، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعارفين وأصحاب التوابع والعرافين والبشعة وما شابه، وتنشف المياه في البحر وتجف النهر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسم أنواع الزرع، والرياض على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا الشباك، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، مزج الرب في وسطها روح غيب، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب نخلة أو أسلة في ذلك اليوم. تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليه. هذا دينه وهذا معتقد بني إسرائيل، لا يعيشون إلا لتنفيذه، فالقوم إنما يعيشون ويتحركون بالدليل. سبحان ربي العظيم، منهج السلف أن لا يتحرك المرء منه إلا بدليل، لا يقوم من مكانه إلا بمعتقد. هكذا تفعل بنو إسرائيل، لا مكنهم الله من ذلك، فإنه القاهر فوق عباده والغالب على أمره، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فعال لما يريد. ذكر الشيخ حفظه الله هذا ثم قال: قوله وهيج مصريين على مصريين وقد وقع، وقوله ويجف النهر وسيقع، وما المعاهدة التي وقعت منا ببعيد، وهذا الكلام في بدايات الثورة لا هذه الأيام، وما المعاهدة التي وقعت منا ببعيد في غلبة الفوضى في الهوجة التي حصلت في انشغال الإدارة المصرية وانشغال الجيش بقيادته للأحوال الداخلية، ثم توقيع المعاهدة التي تردد المتوقعون قبل ترددها ترددا شديدا. فلما وقع ما وقع من الاضطراب في مصر والانشغال بأحوالها الداخلية تم توقيع المعاهدة، وهي تحرم مصر قدرا عظيما من مياه النيل. ألا إن هذا الكلام مما يعتقده القوم وحيا منزلا. انتهى كلامه حفظه الله. فإذا كان القوم يعتقدون هذا الكلام وحيا منزلا، هذا حال أهل السنة والجماعة، يحذرون أمتهم الخطر البعيد ليأخذوا الحيطة، ودعاة الفتنة والتهييج ينزلون بنسائهم وأولادهم إلى الميادين ليهيجون المصريين على المصريين، ثم تجد من القوم العميل من يتغيظون عليهم. شفاكم الله من العي الذريع. فإذا كان القوم يعتقدون هذا الكلام وحيا منزلا فهي عقيدة يتدينون بها إلى الله ويسعون لتنفيذها بكل الجهد الممكن، كما يحدث فيما يختص بهيكل سليمان المزعوم وإصرارهم على هدم بيت المقدس حفظه الله، والقوم لا يتحركون إلا بالمعتقد، في حين كان المسلمون في غاية البعد عن المعتقد، ودعاتهم يهيجون المصريين على المصريين بالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات حتى نفذت المخططات اليهودية الصليبية بأيدي دعاة الفتنة، دعاة على أبواب جهنم. أما حق لكل داعية إلى الله على بصيرة أن يشردهم كل مشرد وأن يذكرهم باسمهم حتى يحذرهم الناس؟ أم ماذا كنتم تظنون؟ قال: أجابهم الناس فقذفوهم في نيران الفتن تأكلهم وتحرقهم حرقا. فكان الدعاة قسمين: دعاة إلى الله على بصيرة أنذروا قومهم وحذروهم، ودعاة على أبواب الثورات يهدمون كل تحذير ويكسرون كل نذير، يقولون تربوا في الزرائب ويأكلون البرسيم. فاسألوا أنفسكم: من الذي كان يأكل البرسيم ويؤكله للمصريين حتى سفوه سفا؟ قال: حتى صدوا عن سبيل الله يؤججون نار الفتن وينفخون كير المصائب والمحن، فكان ما كان، والله المستعان وعليه التكلان، وانكشف الغطى وبرح الخفاء. والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن حماد بن سلمة قال: من طلب الحديث لغير الله موكر به. وروى عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهد قال: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأنه تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فهذا الأثر فرقان بين فريقي الدعوة في بلدنا بل في أمتنا، وما يعقلها إلا من هدى الله قلبه للحق. والخطيب أيضا في جامعه عن الإمام البخاري قال: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. تعقيب على التذكرة: إن الخطر الذي ينبغي أن ننبه إليه الناس ليس خطر التخطيطات الصليبية لإفساد العباد والبلاد، فهذا أمر معلوم من قديم الزمان، فعداؤهم معلوم ظاهر، وأخذ الحيطة تجاهه أمر لا يحتاج إلى إرشاد أو توجيه أو تبيين، فهم قتلة الأنبياء، وكم مرة حاولوا أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولقد بين لنا جل وعلا السبيل إلى ذلك فقال ابتداء: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله هي نصرة دينه بإقامة أمره امتثالا ونهيه اجتنابا والوقوف عند حدود الله عز وجل. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فربط جل وعلا بين تحقيق العبادة التي هي التوحيد، تحقيق التوحيد، وبين الأمن والأمان وعدم الخوف. وقال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم قال بعدها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فرب العزة جل وعلا يدافع عن الذين نصروا دينه وأقاموا شرعه، وهذا الدفاع يستمر من الله سبحانه لعباده المؤمنين ما حققوا هذه النصرة التي بينها في قوله آنفا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وما ذكر في هذه الآية إنما هو على سبيل المثال للحصر والمعنى،